Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafizahullah Ta'ala, cours numéro 2. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قبل أن نبدأ بعض الإخوة سألوا عن الكتب التي سندرسها إن شاء الله تعالى. Certains frères ils ont demandé sur les livres qu'on va faire بإذن الله. Ils veulent les acheter. الآن إن شاء الله نحن عازمون على دراسة شرح اللمعة ثم القواعد المثلى للإمام العثيمين عليه رحمة الله ثم بعد ذلك العقيدة الواسطية للإمام ابن تيمية رحمه الله مع شرح الشيخ صالح الفوزان ثم العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي مع شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وبعد ذلك تقريب التدمورية الأصل التدمورية لشيخ الإسلام والتقريب للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وبعد ذلك وإن شاء الله يكون آخر درس تلخيص الحموية الحموية الأصل كذلك لشيخ الإسلام والتلخيص للإمام العلامة العثيمين عليه رحمة الله فهذه ست كتب شرح اللمعة ثم القواعد المثلى ثم شرح الواسطية شرح الفوزان ثم شرح الطحاوية ثم تقريب التدمورية ثم تلخيص الحموية فهذه ست كتب إن شاء الله تعالى إذا استطعنا أن نكمل قبل رمضان فطيب وإلا إن شاء الله قبل عيد الأضحى Et si les livres ne sont pas maoujoud en librairie, enfin, demandez au frère, expliquez-lui que vous avez un dars, et bien il va vous les emmener. Nakmil al-qa'id al-oula. On est arrivé au mithal. On qara'na al-mithal, lakin on avait été arrêté par l'adhan. On répète le mithal et on révise avec ce mithal, avec cet exemple. On révise cette qa'ida qu'on a vue. Qala. العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ففي الآية إثبات صفة اليدين بل يداه قال الشيخ بن عثيمين فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين فيجب إثبات ذلك له قال فإذا قال قائلنا المراد بهما القوة قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم فما هي القاعدة؟ سيكون القاعدة الآن كنا في آخر درس فضل أبو بكر نصوص ماذا؟ لكن في ماذا؟ في ممكن شوز مهمة عندك نصوص الصفات Ça c'est mohim. Le mourad huna et il l'a noté sur le taïmin clairement. قال القاعدة الأولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. القاعدة أن نصوص الأسماء والصفات تبقى على ظاهرها. ما معنى القاعدة؟ تفضل. نؤمن بمعنى الصفة. هذا النص المذكور فيه صفة من صفات الله أو اسم من أسمائه هذا النص يبقى على ظاهره فالحذر من أمور فنحذر هنا من أمور سيسغت على ظاهره وفي السيخ تبقى ماذا؟ ده من غير تغيير سأفجيك هو التغيير أحسن Si, مثلاً, l'exemple qui nous a donné Cheikh Ibn Uthaymeen, بل يداه مبسوطتان, on ne fait pas de تغيير. مثل الأشاعرة قالوا اليد القوة أو اليدان القوة، هذا التغيير، لأن النص واضح إلي بلغة العرب ونلس هذا النص على ظاهر دماء سدماء. أما تكشلي دماء par la force أو le visage par la satisfaction الوجب الرضا أو هذه التأويلات الباطلة، هذا انحراف عن منهج السلف. كذلك وفا attention à quoi، تبقى على ظاهرها قوله بل يداه مبسوطة تبقى على ظاهرها، وفا attention de ne pas faire ماذا نعم تفي attention أن لا تبحث وتخوض في مسائل لا تعلمها. الكيفية مثلا، مثلا الآن ظاهر الآية الله لا دماء، فلا يجوز أن الإنسان يبحث عن الكيفية كمو السن اسكيا كذا اسكيا كذا، هذا لا يجوز، لأن هذه دي شوز كو تو كوني با، فولو تبحث ولو تبحث تاريفغا جامي ان ريزولتا أبدا. اسكو cette صفه مثلا لما est-ce qu'il y a une كيفيه، الكيفيه c'est le comment. نعم احسنت، نعم لها كيفيه لكن لا نعلمها. تسمع كلام اهل العلم يقولون لا تخوض في الكيفيه او لا نعلمها، ça veut pas dire qu'il y a pas de كيفيه، ابدا il y a une كيفيه il y a un comment، لكن انت ايها العبد الفقير لا تعلمه، اترك ولا تخوض في هذه المسائل. كذلك الحذر من امر اخر، on a dit الآن la qaida les notions tu les prends à la zahiriha, tu fais attention de pas tomber dans quoi. كذلك احسنت التمثيل، هذه العقيدة الآن تعتقد أن هذه الصفة تبقى على ظاهرها، لا يلزم من ذلك التمثيل، قال عز وجل ليس كمثله شيء. فتو في attention de ne pas croire ou penser que cet attribut الآن qui reste على ظاهره أي on le déforme pas, on le change pas, on l'interprète pas، tu fais attention de pas le comparer au sifat des makhlouqin. Et tout ça, bi'idhnillah, on va y voir en détail. La première qaïda, elle est mouhima, al-nanusus, al-kitab wa sunnah bil asma wa sifat, tabqa ala zahiriha. Et l'exemple qu'il a donné sur Mu'ad Taymin, il est wadih. Qala rahimahullah. Al-an, on a fini cette qaïda. Et on verra en détail, fi qaïd mutla akthar. Al-an, nahnu, cette muqaddima al-tayyiba, ça nous donne un aperçu, et bi'idhnillah, ça nous facilitera al-qaïd al-mutla. رحمه الله القاعدة الثانية في أسماء الله، قال وتحت هذه القاعدة فروع. La deuxième règle c'est في الأسماء. La première c'était dans les noms et les attributs. الأسماء والصفات. أما هذه ففي أسماء الله. وذكر رحمه الله تحتها فروع. حقق صدق قواعد سيأتي معنا في القاعدة المثلى صدق قواعد. لكن في هذا الكتاب شغل نوتيمين إلى فاسيليتي يتسيت قاعدة في الأسماء وفي الأسماء ثم دسو قواعد دسو غد. قال رحمه الله الفرع الأول، الفرع c'est quelque chose qui sort du أصل. فهنا الآن une قاعدة c'est la base c'est une قاعدة dans les noms، ثم il y a plusieurs sous-catégories، tu peux les appeler des sous-règles des sous-catégories الأمر للسهل. قال الفرع الأول أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته. هذه سن قاعدة مهمة في الأسماء، أن لنض الله سبحانه وتعالى اسم بخفر. قال رحمه الله لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى. Pour comprendre c'est quoi أو la définition de الأسماء الحسنى، أولا لابد أن تفهم أن أسماء الله ما من اسم إلا ويتضمن صفة كاملة. شكل الله سبحانه وتعالى il englobe un attribut parfait. على هذا ce اسم il est parfait. Si ce اسم ce nom il englobe un attribut parfait فلا شك أن هذا الاسم ça sera il fera partie de الأسماء الحسنى. قال مثال ذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى دال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة. الآن إذن cet exemple la règle شكل ضل ما من اسم من أسماء الله أو جميع أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. الآن إذا الإكزامبل الرحمن سي كوا لا صفة؟ On a dit chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il englobe une sifa. C'est quoi cette sifa fi al-Rahman? Ahsant annahu ila rahma. Sifat al-Rahma. S'il est miséricordieux, c'est qu'il a la sifa de la miséricorde. C'est ça la règle. Chaque nom, il englobe un attribut. Vu que cet attribut il est parfait, ce nom il est parfait. Il y en a cet attribut, comme on va voir dans les règles de Sifat, ces attributs sont parfaits. Il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de manque, abadan. قال رحمه الله مثال ذلك الرحمن فهو اسم من أسماء الله تعالى نعم الرحمن على العرش استوى أدلة كثير بسم الله الرحمن الرحيم قال الدال على صفة عظيمة هي الرحمة الواسعة ومن ثم نعرف أنه ليس من أسماء الله الدهر Si tu as compris cette règle, tu pourras savoir Anna y a des noms que certaines personnes prétendent que c'est des noms d'Allah. Avec cette règle, tu sauras que ce nom, il ne fait pas partie des noms d'Allah. Matalan Ad-Dahr. Cheikh Mu'taymin, rahimahullah, nous cite Anna, si tu as compris la règle, tu vas comprendre que Dahr, ce n'est pas min asma'illah. Ad-Dahr, laysa min asma'illah. Limada. Si tu as compris la règle. لا بس لكن تخصيزي avec la قاعدة qu'on vient de voir أحسن لأن الدهر لا يتضمن صفة كاملة chaque nom d'Allah il doit englober un attribut parfait la traduction de الدهر c'est le temps est-ce que le temps il y a un attribut parfait là c'est comme si tu disais le livre il n'y a pas d'attribut parfait c'est un livre le temps فهذه الأسماء qui n'a pas d'attribut parfait, qui n'englobe pas un attribut parfait, elle ne fait pas partie de Asma'ullah Azza wa Jal. Qui c'est qui nous donne un exemple de nom d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un attribut ? Man yadhkur mithalan ismin Asma'illah yatadhamman sifa kamila ghayr ar-Rahman. Faddal. Ahsant al-Alim yatadhamman sifat al-Ilm. Hada ismin Asma'illah. Al-Qadir sifat لا صفة القدرة أحسن الغفور صفة أحسن الغفران أحسن الغفور الله سبحانه وتعالى لا صفة الغفران تفضل أخي السميع صفة السمع البصير صفة صفة البصر ليس لي شو الصاب يا جماعة المالك صفة الملك أحسنتم هذه قال الشيخ العثيمين رحمه الله قال لأنه أي الآن سيبين لماذا اسم الدهر ليس من أسماء الله ونحن ذكرناه قال لأنه لا يتضمن معنى بليغ أو يبلغ غاية الحسن فأما نعم ما لا يتضمن معنى الدهر اسم يبين صفة كاملة أما قوله لا تسب أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر قال فمعنى الآن نعم قد يقول قائل هناك حديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة إلى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر فقد يقول قائل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو الدهر الله سل الدهر قد يقول قائل Comment, pourquoi on dit que ce n'est pas un ism min asma'illah? Awalan, on a dit anna ad-dahr la yatadhamman sifa kamila. Ça ne peut pas être un ism. Al-an, un ism lillah. Al-an, baqiya hadith. Comment on répond? Qala al-shaykh ibn al-Uthaymeen fa ma'na malik ad-dahr al-mutasarrif fi bidalil qawlihi fi al-riwaya al-thaniya anillahi ta'ala biyadi al-amr uqallibu al-layl wal-nahar. T'as une deuxième riwaya de ce hadith, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو الله سبحانه وتعالى قال بيد الأمر أقلب الليل والنهار. Cette riwaya, elle explique la première. أي قوله فإن الله هو الدهر أي هو الذي يتصرف في هذا الدهر يقلب الليل والنهار. فالله سبحانه وتعالى مالك الدهر مدبر الدهر. هذا معنى الحديث. Et ne pense pas que ça c'est du ta'wil, ta'wil al-asma ou sifat. Là, l'anna aslan, le dar, c'est pas un nom d'Allah. Avec la deuxième riwaya, tu comprends La première. لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر أي مالك الدهر خالق الدهر مدبر الدهر avec la riwaya thania. على كل حال on verra cette مسألة en détail dans قاعدة المتلى. Celui qui a pas compris ça. L'essentiel est que tu comprends قاعدة et tu comprends pourquoi الدهر c'est pas من أسماء الله. لأنه لا يتضمن صفة كاملة. Et tout le reste بإذن الله on verra en détail dans قاعدة المتلى. قال الفرع الثاني. Deuxième règle. قال رحمه الله أسماء الله غير محصورة بعدد معين هذه قاعدة كذلك أن لنود الله سبحانه وتعالى ils sont pas limités un nombre que tu connais أيها العبد les nombres d'Allah ils sont pas limités un nombre que tu connais أي pour toi Allah سبحانه وتعالى il connaît le nombre de ces nombres أما أنت tu connais pas ce nombre هذه القاعدة قال الشيخ ابن عثيمين لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ما الشاهد من الحديث بالحديث on a un mot, une phrase qui nous montre que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala tu peux pas connaître un tel nombre là chacun en a beaucoup Et dans le Coran, on va voir le Coran et le Sunna, il y en a plus d'une centaine. Lakin, tu ne peux pas les limiter à ça. Tu dis, il n'y a que 100 noms, il n'y a que 110 noms. Ma tadri hada. Aïna wajh al-shahid min al-hadith. Ahsant, ou ista'athar tabi fi ilm al-ghayb indak. Fa hunak asma, la ya'lamuha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous les a pas dévoilés. Il ne nous les a pas montrés. Allah subhanahu wa ta'ala, il les connaît, ça fait partie de l'ilm al-ghayb. Ça montre, anna les noms que tu as fait le kitab et le sunnah, ce n'est pas limité à ce nom. Là, il y a des autres noms qu'on ne connaît pas, Allah subhanahu wa ta'ala, ya'lamouha. Qala wa mastathar Allah bihi fi ilm al-ghayb, indahu, la yumkin hasruhu wala l'ihatatu bih. S'il y a des noms qui sont auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, le monde de l'invisible, ilm al-ghayb, tu ne les connais pas. Enfin, là, je sais que tu ne pourras pas compter et limiter ces noms. Abadan. Qala, wal jam'a bayna hadha wa bayna qawlihi bil hadith as-sahih. On a un autre hadith. Il peut poser problème à certaines personnes. Comment comprendre les deux hadiths? Le premier hadith, on l'a vu. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des noms. Il ne nous a pas montré. Ils sont près de lui dans le monde de l'invisible. Et un, on a un hadith qui dit. أي النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة هذا الحديث فيه ذكر أسماء أو عدد قال إن لله 99 الله سبحانه وتعالى إلى 99 من أحصاها دخل الجنة فمن يجمع بين الحديثين وهذا on l'a vu كثيرا مع الإخوة فمن كسكي Il peut nous expliquer, les deux hadiths sont sahih. Wa ta'lamuna anna fi sunnah, il n'y a rien qui se contredit. S'il y a une chose qui se contredit en apparence, c'est toi qui n'as pas compris. C'est ta compréhension. Ou un des deux hadiths, il est faible. Amma deux hadiths sahih, ils ne peuvent pas se contredire. Abadan. Al-an, ma al-jam'a. أحسنت أحسنت أن الحديث الثاني ما في حصر ضم حديث انتبه قال إن لله 99 يا فك حصر ما قال أن الله سبحانه وتعالى ما له إلا 99 اسما لا يا فك حصر إخبار إن لله 99 Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plus. Les anna, le nombre qui a été cité, il est muta'alliq bil jaza. Et celui qui connaît 99 noms, il les comprend, il les met en application, il rentre bil jannah. Laïs al-murad, al-hadith, il n'y a que 99 noms. Là. Cheikh Ibn Uthaymeen va donner un mithal. Qad, inna ma'na had al-hadith, inna min asma'illah. Antabih, min huna li tab'idhiyya. Ça c'est quelques noms des noms d'Allah إن من أسماء الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسمائه تعالى بهذا العدد. ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم. شيخ ابن عثيمين الآن يبدأ دوني أن إكزوم pour te rapprocher la مسألة. مثلا un homme dit عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. رجل شخص يقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. J'ai 100 dirhams, je les réserve pour sadaqa. Est-ce que ça veut dire qu'il a que 100 dirhams, Rachid? Limada, c'est 100 dirhams, c'est pourquoi? C'est pour la sadaqa. Peut-être qu'il a des milliers de dirhams pour autre chose. Maintenant, je vous dis, j'ai 100 riyals, 100 riyals. نأكل بعد الظهر. Est-ce que ça veut dire que j'ai 100 riyals là? ولكن 600 riyals, je les réserve pour l'acte. Peut-être que j'ai des milliers de riyals, c'est pour autre chose. هكذا الحديث. Celui qui apprend 99 noms parmi les noms d'Allah. فهذا, inshallah, بإذن الله يدخل الجنة. أما الأسماء كثيرة. لكن الله سبحانه وتعالى قيد هذا الجزاء بهذا العدد. قال ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فلا ينافي أن يكون عندك دراهم أخرى أعددتها لغير الصدقة. مثال وشرح جميل. وبعض العلماء تتبعوا الأسماء في القرآن وفي السنة ووجدوها أكثر من 99. كذلك ça c'est un autre argument qui appuie que les noms d'Allah ils sont pas limités à 99. شيخنا يحيى وفقه الله وحفظه ذكر في المبادئ المفيدة أكثر من 100 108 109 هكذا من القرآن ومن السنة صحيحة. وبعض العلماء ils ont cité أكثر 120 130. على كل حال ce qu'on connaît nous في الكتاب وفي السنة il y a plus de 99. ثم ceux qui sont في علم الغيب فالله أعلم يا كمبيا. فلا شك أن الحديث إن لله 99 ça veut pas dire qu'Allah il a 99 noms أبدا. Ça veut dire que celui qui apprend 99 noms il les met en application بإذن الله il rentre في الجنة. أما est-ce qu'il y a des autres noms؟ لا شك ولا ري. هذه القاعدة. شيخ أبو عمرو حفظه الله في قطف الثمر شرح قطف الثمر الفقه الأكبر ذكر 140 ذكر أسماء مضافة، لكن إلى ستة بوكود نو أكثر من 140 أو 130. كذلك أخونا الشيخ عبد الحميد الحدوري حفظه الله إلى رسالة في هذا. Celui qui veut approfondir ce sujet, الشيخ عبد الحميد الحدوري حفظه الله إلى إكرين رسالة في هذا. Il montre que الأسماء ليست محصورة في 9 أو في 99. هذا. تباع هنا بمقدمة الشيخ يحيى والشيخ النجمي رحمه الله. قال الفرع الثالث troisième règle dans les noms. Qui c'est qui répète les deux premières règles? La première Abdel Aziz Ahsan. La première règle أسماء الله كلها حسنى. On a expliqué. La deuxième règle غير محصورة في عدد معين. أغاجوت أن قيد، لا بد أغاجوت أن قيد هنا، لأن في الحقيقة الإطلاق هكذا سبب إشكال. أغاجوت كوا؟ يفوت بخصوص كيك شوز. بالنسبة لمن؟ نعم، فالقيد معلوم لنا، أي بالنسبة للبشر. أما لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلمها ويعرف عددها. فأنتم مغاجوتي أي معلوم لنا، محصورة بعدد معين معلوم لنا أو بالنسبة للمخلوقين. هذا. أما الله سبحانه وتعالى يعلمها. الفرع الثالث أسماء الله لا تثبت بالعقل وإنما تثبت بالشرع. أن مصادر الأسماء والصفات أي للسخص d'où tu prends les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal, c'est le Coran et c'est le Sunni. La qiyas ou la shtihad ou la qal fulal ou la min bab awla al-hawa abadan. T'as un dalil min kitab ou min sunna sahih, bien sûr sunna sahih. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala il a ce nom li anna dalil kada min sunna kadhalik. Amma اجتهاد أو للدود فلا يجوز في هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا الباب من أمور الغيب. أمور الغيب ستان دليل أو تبقى الدليل. ستاكم للشوز كيفو بابغتي دو أمور الغيب. مثلا في بعض مسائل الفقه العلماء يجتهدون. خاصة النوازل الآن يدي الشوز الآن كيسو أباغي يبقى فقسمو عن دليل واضح فالعلماء يجتهدون. يفو القياس في القياس اللي بسيب. هذا أما في الأسماء والصفات أبدا. تان دليل. أو تبدلي. لماذا؟ لأن الأسماء والصفات من أمور الغيب. T'as pas vu la chose من أمور الغيب et t'as pas vu une chose semblable. لأن في الحقيقة pour connaître une chose il faut trois choses. Pour connaître une chose لابد من ثلاث أمور. إما t'as vu cette chose الرؤية. مثلا أنا je vous dis انتبهوا écoutez الكتابة بعد. Je vous résumerai les trois بعد. Écoutez, اسمعوا. الكتابة سهل. الآن, si tu veux connaître une chose, tu es obligé d'avoir une des trois choses qu'on va citer. مثلا, إذا قلت لك, صف لي هذا القلم. إذا رأيت, tu le vois الآن, ستقول قلم أسود كذا كذا. الرؤية, ça c'est la première chose. الثانية, رأيت مثله. مثلا, أقول لك, هذا القلم انت tu le vois pas لكن tu vois هذا je te dis صف لي الكلام القلم المخفي هنا بهذا القلم je te dis c'est le même نفسه مثله ف tu vas le citer tu vas me dire si c'est le même fa il est كذا il est كذا مفهوم او الامر الثالث الاخبار t'as vu aucun des deux قلم لكن أفخار يتمنطق أنا أشتدي مثلا يا عبد العزيز ديك خموا القلم صف لي القلم رشيد يتمنطق يدي عبد العزيز القلم إلي نوار توا تدي إلي نوار يتدي كذا كذا أي تنفرم إن دي تخوا لابد إما تفو لشوز إما تفو انسمبلاب إما انتنفرم إن دي تخوا نرجع إلى الموضوع الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى ما أحد رأه في الدنيا كما سيأتي معنا في الدروس فهذا واضح بخصن أبي الله سبحانه وتعالى فتو ببا أنت لو ديكخير دو توا ميم تو لا با بي عز وجل المؤمنون اللي فيغون بإذن الله يوم القيامة في الجنة أما في الدنيا تو لا با بي فتو بغا با لو ديكخير أولا ثانيا هل الله سبحانه وتعالى له مثل معاذ الله أبدا ليس كمثله شيء بقي ماذا الإخبار بقي الإخبار الإخبار هذه القاعدة أن الأسماء والصفات لا يمكن إثباتها إلا بخبر خبر إما في القرآن إما في السنة الوحي انقطع فإتخص دو سورس الكتاب والسنة فأنت الآن pour prétendre أو تابنسي الله إلى ستتخبئ أو سنو تي أبليجي دابور خبر صحيح من السنة الصحيحة القرآن واضح هذا قال الشيخ ابن عثيمين فهي توقيفية يتوقف إثباتها على ما جاء عن الشرع فلا يزاد فيها ولا ينقص لأن مسائل توقيفية من أمور الغيب سين شوز دو لانفيزيبل أنت les informations pour parler et les informations tu les prends من الكتاب ومن السنة الصحيحة قال لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء أبدا قال عز وجل لا تدركه الأبصار العقل ما يستطيع t'as raison elle peut pas s'imaginer واحد يفعل un effort il dit je vais faire un effort je vais essayer de trouver أبدا c'est impossible لأن ton cerveau أو t'as raison elle est créée elle pourra pas s'imaginer أبدا فوجب الوقوف في ذلك على الشرع ولأن تسميته بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك وهذا أعظم الأدب الأدب مع رب العالمين لا بد الإنسان اللي على أدب ما جاء الدليل تثبته ما نفاه الدليل تنفيه ما سكت عنه الدليل تتفوص با فالقاعدة elle est في الإثبات elle est في النفي Si Allah il a attribué un nom ou un attribut, tu l'attribues. Ou tu dis, tu acceptes. Si Allah subhanahu wa ta'ala الى نيه في حقي ان وانا اتخبت سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت غدا ان شاء الله حياكم الله.